لازلنا مع الكتاب الستين أيها الإخوة المستمعون. بالمختصر، الإمام الزبيدي رحمه الله، باب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصلي فصله فإن الفضل فيه. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. كل عين لامة، أولا كل شيطان المقصود به شيطان الإنس وشيطان الجن، وهامة اللي هي ذوات السموم مثل الحية والعقرب، ومن كل نسمة تهم بسوء، ومن كل عين لامة أي كل آفة تلم بالإنسان من جنون وخبل. هذا الحديث كان الإمام أحمد يستدل بهذا الحديث على أن كلام الله غير مخلوق، ويحتج بأن الرسول لا يستعيذ بمخلوق. عن ابن عباس مرة ثانية رضي الله عنه قال: كان النبي يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بهما، أعوذ بكلمات الله التامة. إذن هو يستعيذ بكلمات الله التامة أي بكلام الله، ولا يستعيذ بمخلوق. باب قولهم ونبئهم عن ضيف إبراهيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله الوطن، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. باب قول الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي على نفر من أسلم ينتظرون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان رمية وأنا مع بني فلان. قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله: ما لكم لا ترمون؟ فقالوا: يا رسول الله، نرمي وأنت معهم. قال: ارموا وأنا معكم كلكم. باب قوله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله لما نزل الحج في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا: قد عجنا منها واستقينا. فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء أي يريقوه. باب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه. وعنه رضي الله عن النبي أنه قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. باب حديث الخضر مع موسى عليه السلام. عن أبي هريرة عن النبي قال: إنما سمي الخضر أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. باب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله نجني الكباث، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قالوا: أكنت ترعى الغنم؟ قال: وهل من نبي إلا وقد رعاها. باب قول الله تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، إلى قوله: وكانت من القانتين. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كابل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. باب قول الله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين، إلى قوله: فمتعناهم إلى حين. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، كظيم يعني وهو مغموم. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي قال: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس ذي متى، ونسبه إلى أبيه. هذا ذلك منه أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل التواضع، فلا يعارض خبر أنا سيد الناس يوم القيامة الصادر منه عن طريق التحدث بالنعمة التي أوتيها. وخصه بالذكر خشية على من سمع قوله تعالى: فلا تكن كصاحب الحوت، أن يقع في نفسه تنقيصه وحط من مرتبته، فبالغ في ذكر فضله سدا لهذه الذريعة. والحديث أخرجه النسائي. باب قول الله تعالى: وآتينا داود زبورا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: خفف على داود عليه السلام القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج، فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه، ولا يأكل إلا من عمل يديه. والمقصود بالقرآن هنا هو زبور داود، وكان كله عبارة عن مواعظ. باب قول الله تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله يقول: مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش وهذه الدواب تقع في النار، وقال: كانت امرأتان معهما ناهما، جاء الذئب فذهب ابن إحداهما، فقالت صاحبتهما: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحكمت إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجت على سليمان بن داود فأخبرتاه، فقال: ائتوني بسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل، يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى. وهذا أيضا في سورة الأنبياء في القصة التي جرت: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. قضى سيدنا داود بأن صاحب الزرع يأخذ الغنم وصاحب الغنم يأخذ الأرض. فلما عرضت المسألة على سيدنا سليمان أفتى وقضى بأن صاحب الأرض يأخذ الغنم ينتفع بها حتى يصلح صاحب الغنم الأرض ويعيدها كما كانت مرة سنين. فهذا اجتهد وهذا اجتهد، فهم سيدنا سليمان للقصة أصاب، اجتهد فأصاب، وهذا لا ينقص من قدر سيدنا داوود لأنه أيضا اجتهد. ولذلك قال الله عز وجل: وكلا أتينا حكما وعلما. وهذا يسميه علماء البلاغ الاحتراس، حتى لا يظن ظن أو مستمع أو قارئ أن هذا فيه منقصة لسيدنا داود، فالله قال: وكلا آتينا حكما وعلما. فكلاهما نبي من أنبياء الله له الفضل، وأعطاه الله الحكمة وفصل الخطاب. وإن كان الفهم جاء من سيدنا سليمان، فالذي أفهم سيدنا سليمان هو الله عز وجل، ففهمناها سليمان. نسأل الله عز وجل أن يفهمنا أمر ديننا، وأن يعلمنا بعلمه، وأن يؤدبنا بأدبه. وانظروا إلى هذا القضاء النزيه الشريف الذي قضى به النبيان في هذه المسائل، في مسألة الولد، وفي مسألة الحرث، وإلى غير ذلك. لكن بداية الحديث فيه شفقة محمد صلى الله عليه وسلم بأمته، فجعل الفراش وزيدهم يقان فيها وهو يزبهن عنها. تكملة الحديث: إن مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقان فيها وهو يزبهن عنها، وإني أخذ بحجزكم ولكنكم تفلتون من يدي. باب قوله تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك. عن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي يقول: خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: نساء قريش خير نساء ركبن الإبل، أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده. باب قوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. عن عبادة رضي الله عن النبي قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على من كان من العمل. بل قوله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا. عن أبي هريرة رضي الله عنه واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها. عن ابي هريره رضي الله عن النبي قال: لم يتكلم في المهد الا ثلاثه، عيسى، وكان في بني اسرائيل، رجل يقال له جريج، كان يصلي، جاءته امه فدعته فقال: اجيبها او اصلي، فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وكان جريج في صومعته، فتعرضت له امراه فكلمته فابى، فاذت راعيا فامكنته من نفسها فولدت غلاما، فقالت: من جريج، فاتوه فكسروا صومعته وانزلوه وسبوه، فتوضا وصلى. ثم اتى الغلام فقال: من ابوك يا غلام؟ فقال الراعي: قالوا نبني صومعتك من ذهب. قال: لا، الا من طين. وكانت امراه ترضع ابنا لها من بني اسرائيل، فمر بها رجل راكب ذو شاره، فقالت: اللهم اجعل ابني هذا مثله، فترك ثديها واقبل على الراكب، فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم اقبل على ثديها يمصه، قال ابو هريره: كان ينظر الى النبي يمص اصبعه، ثم مر بامه فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، فترك ثديها فقال: اللهم اجعلني مثلها، فقالت: لم، لما ذلك؟ فقال: الراكب جبار من الجبارة، وهذه الامه يقولون سرقت، زنيت ولم تفعل. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر، وأما موسى فآدم جسيم صبت كأنه من رجال الزط. وعن ابن عمر قال: وأراني الليلة عند الكعبة في المنام، فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أذم الرجال، تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر، يقطر رأسهما، وضعني يدي على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا المسيح ابن مريم. ثم رأيت رجلا ورآه جعدا قططا أعور العين اليمنى كأشبه من رأيت بابن قطن، وضعني يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت، فقلت: من هذا؟ قالوا: المسيح الدجال. وعنه رضي الله عنه في رواية أخرى قال: لا والله ما قال النبي لعيسى أحمر، ولكن قال: بينما أنا نائم أطوف بالبيت، فإذا رجل آدم صبت الشعر يهادي بين رجلين، ينطف رأسهما أو يهراق رأسهما، فقلت: من هذا؟ قال: ابن مريم. فذهبت التفت، فإذا رجل أحمر جسيم قاعد الرأس أعور عينه اليمنى كأن عينه عنبة طافية، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا الدجال، وأقرب الناس به شبها ابن قطن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: أنا أولى الناس بابن مريم، والأنبياء وأولاد علات، ليس بيني وبينه نبي. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله: أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وعنه عن النبي قال: رأى عيسى ابن مريم رجلا يسرق، فقال له: أسرقت؟ قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني. عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. بما نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم وامامكم منكم؟ باب ما ذكر عن بني اسرائيل. عن حذيفه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان مع الدجال اذا خرج ماء ونارا، فاما الذي يرى الناس انها النار فماء بارد، واما الذي يرى الناس انه ماء بارد فنار تحرق، فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار، فإنه عذب بارد. وعن حذيفة قال: سمعت رسول الله يقول: إن رجلا حضره الموت، فلما يأس من الحياة أوصى أهله: إذا أنا مت فأجمعوا لي حطبا كثيرا، فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا، حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فانتحشت، فخذوها فطحنوها، ثم انظروا يوما راح فذروه في اليم، ففعلوا. فجمعه الله فقال له: لما فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك، فغفر الله له. عن ابي هريره عن النبي قال: كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وانه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فاكثرون. قالوا: فما تامرنا؟ قالوا: فو، اي وفوا ببيعه الاول في الاول، اعطوهم حقهم، فان الله سائلهم عما استرعاهم. عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي قال: لا تتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال النبي: فمن؟ عن عبد الله بن عمرو ان النبي قال: بلغوا عني ولو ايه، واحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. عن جندب ابن عبد الله قال: قال رسول الله: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده، أي قطع بها يده، فما رقى الدمع، يعني فما توقف الدم، فما رقى الدم أي توقف حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة. باب حديث وأبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، بدأ لله عز وجل أن يبتليهم، أن يختبرهم، فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن قد كظرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. الإبل. فأعطي ناقة عشراء. فقال: يبارك لك فيها. وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني هذا قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. قال: فأعطاه بقرة حاملا وقال: يبارك لك فيها. وأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال: فمسحه فرد إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطاه شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين تقطعت به الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله، ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فقال له: إن الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: لقد ورثت لكابر عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، فرد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال: إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت بها الحبال في سفر، فلا بلاغ اليوم إلا بالله، ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك، شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله بصري، وفقيرا فقد أغناني، فخذ ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. ما يستفاد من هذا الحديث العظيم؟ اختبار الله لعباده في الأرض سنة من سننه. الابتلاء يكون في الجسم والمال والأولاد وغيرها. الملائكة تتصور أحيانا على شكل بشر وتتكلم وتمسح على المريض فيبرأ بإذن الله. أحب شيء للمبتلى المعافاة. الله هو الذي يعطي ويمنع ويغني ويفقر بحكمته. من التوحيد والأدب أن تنسب الشفاء والغنى لله وحده. الإنسان الجاهل يبخل وقت الغنى والعاقل يعطي بسخاء. بعض الأغنياء ينسون ما فيه ماضيهم ويغضبون ممن يذكرهم به. من شكر النعمة زاده الله، إنكار النعمة إنكار النعمة. يمحق يجلب النقمة، إنكار النعمة يجلب النقمة. المؤمن يفي بما وعده والمنافق لا يفي بما وعده. باب عن أبي سعيد الخدري عن النبي قال: كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا ثم خرج يسأل، فأتى راهبا فسأله فقال: هل من توبة؟ قال: لا. فقتله فجعل يسأل، فقال له رجل: ائت قرية كذا وكذا. فأدركه الموت فناء بصدره نحوها، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله إلى هذه أن تقربي، أوحى الله إلى هذه أن تباعدي، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. يستفاد من هذا الحديث القاتل له توبة من جميع الذنوب إلا الشرك، خلافا لابن عباس. ويحمل كلام ابن عباس على أنه ليس توبة بالنسبة للمقتول والقاتل، تعلقت به ثلاثة حقوق: حق الله، وحق أولياء المقتول، وحق أولياء المقتول في ثلاثة: القصاص والدية أو العفو، وحق المقتول فالله يفصل بينهم يوم القيامة. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال النبي: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جره فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، انما اشتريت منك الارض ولم ابتع منك، اي لم اشتري منك الذهب. وقال الذي له الارض: انما بعتك الارض وما فيها. فتحاكم الى رجل، فقال الذي تحاكم اليه: ألكما ولد؟ قال احدهما: لي غلام. وقال الاخر: لي جاريه. فقال: انكحوا الغلام الجاريه وانفقوا على انفسهما منه وتصدقا. يستفاد من هذا الحديث: اداء الامانه مطلوب، القناعه كنز لا يفنى، مشروعيه الاحتكام الى عالم بالكتاب والسنه. اغنى الناس من رضي بعطاء الله، الرزق مقسوم ولا بد ان يصلك في وقته. الحاكم العادل يرضي المحتكمين، فضل الاصلاح بين المتخاصمين. عن اسامه بن زيد رضي الله عنه قيل له: ماذا سمعت من رسول الله في الطاعون؟ فقال اسامه: قال رسول الله: الطاعون ركس ارسل على طائفه من بني اسرائيل او على من كان قبلكم، فاذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه، واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي قالت: سالت رسول الله عن الطاعون فاخبرني انه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وان الله جعله رحمه للمؤمنين، ليس من احد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم انه لا يصيبه الا ما كتب الله له، الا كان له مثل اجر شهيد. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كاني انظر الى النبي يحكي نبيا من الانبياء ضرباه قومه فادموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي قال: بينما رجل يجر ازاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الارض الى يوم القيامه. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد.